أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال التطبيق السادس: إذا تعارض أصل سببي وأصل مسببي كان الأصل السببي مقدما على الأصل المسببي. تقدم في الحلقة الثانية في مبحث الاستصحاب، وأيضا تقدم في مبحث التعارض، أنه إذا حصل تعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي قدم الأصل السببي على الأصل المسببي، وذكر قدس سره في الحلقة الثانية صورتين. الصورة الأولى هي صورة ما إذا كان الأصل السببي نتيجته تنسجم مع نتيجة الأصل المسببي، والصورة الثانية ما إذا كان نتيجة الأصل السببي لا تتوافق مع نتيجة الأصل المسببي. واكتفى قدس سره في الحلقة الثالثة ببيان الصورة الثانية، لأنها هي التي تتحقق فيها المعارضة خلافا للصورة الأولى التي ذكرها في مبحث الاستصحاب في الحلقة الثانية. نعم، بقي أن نشير في التطبيق الخامس عليكم السلام، وهو ما إذا تعارضت الأمارة مع الأصل. قلنا الأمارة مقدمة على الأصل. وجه التقديم: أحد أمور ثلاثة، إما من باب الورود، وإما من باب الحكومة، وتقدمت مناقشة هذين الوجهين. ذهب السيد قدس سره إلى أن تقديم الأمارة على الأصل من باب النصية والأخصية. توضيح ذلك، هذا شيخنا بسم الله زحمة الباب. توضيح ذلك: أما مراده من النصية فقد ذكر في تقريراته قدس سره، تقريرات السيد الشهيد على ما في ذهني، طبعا المجلد الأول صفحة 351، ذكر أن المراد بالنصية كما أوضحها هنا أيضا أنه في حالة ما إذا كانت الأمارة مؤداها يخالف مؤدى الأصل العملي، مثلا قامت الأمارة على حرمة التدخين، شرب التدخين، وقام الأصل العملي على حلية شرب التدخين بمقتضى رفع عن أمة ما لا يعلمون، فالأمارة تخالف الأصل، وتارة الأمارة توافق الأصل، فيما إذا افترضنا أن الأمارة تقول بجواز شرب التدخين وقام الأصل أيضا على حلية شرب التدخين. السيد يدعي هذه الدعوة وهي أنه كلما كانت الأمارة توجد في موردين قام الأصل على خلافه. يدعي هذه الدعوة أننا نجزم أن السيرة منعقدة، السيرة العقلائية منعقدة على تقديم الأمارة على الأصل في مورد مخالفة الأصل للأمارة دون العكس، فإن الأصل في حالة موافقته للأمارة دون العكس بهذا المعنى، دون العكس أن الأصل إنما يؤخذ به في حالة عدم وجود الأمارة التي على خلافه. نحن ندعي أن السيرة العقلائية انعقدت على تقديم الأمارة في حالة ما إذا كانت الأمارة على خلاف الأصل، وهذا هو مرادنا بالنصية. نحن نجزم وننص على أن السيرة انعقدت على تقديم الأمارة على الأصل، وهذه دعوة. أما الأخصية وهي النقطة التي يمكن أن يقال بفنيتها، حاصلها أن الأمارة إذا تعارضت مع الأصل فهنا يقال في المقام قامت الأمارة على حرمة شرب التدخين وقام الأصل على حليته، فالأصل لا يوافق ما قامت عليه الأمارة. في المقام يقال عليكم السلام ورحمة الله أننا نقدم الأمارة على الأصل من باب نكتة الأخصية. توضيح ذلك يبتني على ذكر مقدمة ذكرتها في مباحث العلم الإجمالي وقلت أنها ستأتي هنا. حاصل هذه المقدمة إذا تعارض العام مع الخاص، مثلا قام دليل يقول أكرم كل عالم وقام دليل آخر يقول لا تكرم العالم الفاسق، فالنسبة نسبة العام إلى الخاص، نسبة الخاص إلى العام. لو قدم الدليل العام لأوجب ذلك إلغاء الخاص من الأساس. لو قدم دليل أكرم كل عالم لم يبقى مورد لقولنا لا تكرم العالم الفاسق، بمقتضى أكرم كل عالم سواء كان عالما فاسقا أم عادلا. تقديم العام على الخاص يوجب إلغاء الخاص من رأسه ولا عكس. أما إذا قدم الدليل الخاص وهو لا تكرم الفاسق من العلماء لا يوجب بتقديمه إلغاء العام، بل يبقى العام يشمل العادلة من العلماء. إذن نجد أن الدليلين إذا كان بينهما نسبة الخاص إلى العام تقديم العام على الخاص يوجب إلغاء الخاص، فلو قدم أكرم كل عالم، إذا لم يبقى مورد لقولنا لا تكرم العالم الفاسق. بينما تقديم الخاص على العام لا يوجب إلغاء العام، إذ يبقى العام يشمل العالم العادل، فقط يخرج عنه العالم الفاسق بمقتضى لا تكرم العالم الفاسق. هذه النكتة تسري إلى محل كلامنا فيما لو حصلت معارضة بين الأمارة والأصل، قامت الأمارة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وقام الأصل على عدم الوجوب بمقتضى رفع عن أمة ما لا يعلمون. هنا يقال في المقام: لو قدمنا الأصل على الأمارة لأوجب ذلك إلغاء الأمارة من رأس. لماذا؟ لأنه في الأعم الأغلب إن لم يكن دائما، دائما يتواجد مع الأمارة أصل عملي. كل قضية من القضايا إذا شك يشملها الأصل العملي، ما من أمارة إلا ومعها أصل عملي. فلو قدم الأصل العملي دائما على الأمارة إذا لم يبقى مورد للأمارة، لأنه دائما هناك أصل عملي في كل قضية مشكوكة. بينما لو قدمت الأمارة على الأصل نقول بقي مورد للأصل. في أي مورد يجري الأصل؟ في الموارد الذي لا تكون على الحكم المشكوك أمارة من الأمارات. كل حكم مشكوك في الأعم الأغلب توجد هناك أمارة، أصالة البراءة، يوجد أصل كفر رفع عن أمة ما لا يعلمون، تشمل شبهات حكمية شبهات موضوعية. بينما الأمارة يمكن بينما الأصل يمكن أن يتحقق في بعض الموارد، بل في كثير من الموارد عندنا لم يقم عليها أمارة، لم يقم عليها خبر ثقة، ولا عكس، كثير من الموارد يوجد عليها أصل عملي. لهذا في الصناعة الفقهية البحث الفقهي يكون بمقتضى، يقال هكذا: أولا نبحث بمقتضى الأصول العملية، نقرر ماذا تقوله الأصول العملية، ثم بعد ذلك يأتي البحث عن الأدلة الخاصة. يقول مقتضى الأصول العملية هو البراءة، لكن ماذا يقتضيه الدليل اللفظي؟ إذن نقول لو قدمنا الأصل على الأمارة، قلنا دائما إذا تعارضت الأمارة مع الأصل قدم الأصل، إذن لم يبقى مورد للأمارة، لأنه دائما يوجد مع الأمارة، يوجد أصل مع الأمارة. إذن أيها الشارع، لماذا تجعل الأمارة حجة؟ لغو جعلك هذا، لأنه دائما يوجد مع الأمارة يوجد أصل، فإذا قدم دائما الأصل إذا لن يبقى مورد لتطبيق الأمارة أصلا. بينما لو قدمنا الأمارة يبقى موارد كثيرة لجريان الأصول العملية، لأنه في كثير من الأحيان لم تقم أمارة على كثير من الوقائع. وهذا معنى نكتة الأخصية: كما أن الدليل العام لو قدم على الدليل الخاص لم يبقى مورد للخاص، بخلاف لو قدم الخاص على العام، كذلك هنا يقال لو قدم الأصل على الأمارة لم يبقى مورد للأمارة فيلغو جعلها. إذن مراده قدس سره من الأخصية ليست أن النسبة بين الأمارة والأصل نسبة الحموم والخصوص المطلق، من الواضح أن النسبة بينهما ليست نسبة العموم والخصوص المطلق، بل نسبة العموم والخصوص من وجه. يقال الأمارة حجة سواء وجد أصل أو لم يوجد أصل، والأصل حجة بمقتضى إطلاقه سواء وجدت أمارة أم لم توجد أمارة، فالتعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. إذن لماذا يقول نكتة الأخصية؟ يقول السيد لا نريد بالأخصية، هذا في تقريراته يقول لا نريد بالأخصية الأخصية الحرفية التي هي بمعنى أن تكون النسبة بين المتعارضين نسبة العموم والخصوص المطلق، بل نريد ملاك الأخصية، ملاك تقديم الأخص على الأعم. ما هو ملاك تقديم الأخص على الأعم؟ أنه لو قدم الأعم لا لانتفى الخاص، بينما تقديم الخاص لا يوجب الغاء وانتفاء العام. نريد ملاك الأخصية لا نفس الأخصية. قال والأصح أن نلتزم بأخصية دليل حجية الخبر والظهور. الخبر والظهور هما مصادق الأمارة، بل كونه نصا في مورد توجد الأصول على الخلاف، يعني قامت الأمارة على وجوب الدعاء والأصل قام على عدم الوجوب على خلاف ما قامت عليه الأمارة. النصية من أي باب هذه الدعوة؟ للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية يعني بالأمارة، وعدم الرجوع إلى البراءة ونحوها من الأصول عملية. فالسيد الداعي هذه الدعوة: نحن نجزم أن السيرة العقلائية انعقدت عند معارضة الأصلي بالأمارة تقديم الأمارة على الأصل. ولعل منشأ هذه الدعوة، طبعا هذه الدعوة قلنا دعوة شبه وجدانية، أنت العقلاء إذا افرض انه يوجد في حياة العقلاء اصل الاباحة، اصالة الاباحة، او يوجد في حياة العقلاء اصالة الطهارة، اذا جاء الثقة واخبرهم بان هذا يحرم اكله، هنا لا يطبقون اصالة الحلية، كل شيء لك حلال. هكذا سيرة العقلاء انعقدت على ذلك، أنه بمجيء خبر الثقة الذي يعول عليه، يعولون عليه في قضاياهم الكبرى، لا يقدمون عليه مجرد أصالة الطهارة أو أصالة الحلية أو أصالة البراءة. فيقول السيد: سيرة العقلاء انعقدت إذا تعارض خبر الثقة مع أصل عملي، انعقدت سيرتهم على تقديم الأمارة على الأصل، وهذه السيرة ممضاة شرعا. هذه دعوة. قال فالأمارة بحكم هذه الأخصية، طبعا الأخصية هنا أصلا ما أوضحها بالبيان الذي قلنا، أوضحها في التقرير. فالأمارة بحكم هذه الأخصية والنصية في دليل حجيتها مقدمة على الأصل المخالف لها، وإذا لم يثبت بدليل الحجية، وإن لم يثبت بدليل الحجية قيامها مقام القطع الموضوعي عموما. لأنه السيد يقول: نحن نلتزم أن الأمارة ليس دورها دور القطع موضوعي، حتى يشكل علينا بما أشكل به على مسلك الحكومة. طبعا السير قلت لكم فقط ذكر كلمة أخصية، ما معنى الأخصية؟ أين الأخصية؟ بالبيان الذي أوضحنا أنه كلما تعارض العام مع الخاص تقديم العام يوجب إلغاء الخاص، ولكن تقديم الخاص لا يوجب إلغاء العام. فانتبه. هذا تمام الكلام في التطبيق السابع، الخامس عفوا. التطبيق السادس الذي شرعنا به في الدرس، شرعنا به بداية الدرس. وهو ما إذا حصل تعارض بين أصل سببي وأصل مسببي. قلنا في أول الدرس أنه يوجد صورتان، الصورة الأولى صورة الموافقة بين الأصلين أي السبب والمسبب، الصورة الثانية صورة المخالفة. الصورة الأولى لم يذكرها قدس سره، ذكرها في الحلقة الثانية في باب الاستصحاب. ركز الاهتمام على الصورة الثانية لأنها هي التي محل المعارضة. بيان ذلك، يقول قدس سره: إذا صار هناك معارضة بين أصل سببي وبين أصل مسببي، لا إشكال عند القوم في تقديم الأصل السببي على المسببي، إنما الخلاف في بيان نكتة التقديم. تقدم هذا الكلام عينه في الحلقة الثانية بلا مزيد عليه إلا فقرة واحدة. حاصله أنه لو كنت على يقين بطهارة الماء ثم شككت في بقاء الطهارة، مقتضى الاستصحاب بقاء طهارة الماء، كنت على يقين بأن الماء طاهر، الآن أشك في بقاء الطهارة، أستصحبه طهارة. هذا الماء المشكوك بقاء طهارته غسلنا به ثوبا نجسا، غسلنا به ثوبا نجسا، هذا الثوب كنا على يقين بنجاسته، غسل بهذا الماء. نقول هذا الثوب بعدما غسل، كنا على يقين بأنه نجس، هذا الثوب بعد أن غسل بهذا الماء هل ينشأ شك في طهارته أم لا ينشأ؟ ينشأ شك في طهارته، يحتمل أن يكون الماء الذي غسل به طاهر فيكون هذا الثوب طاهر، يحتمل أن لا يكون طاهر فيكون نجسا. إذن هذا الثوب عندما غسل بهذا الماء نحتمل أن يكون هذا الماء طاهرا، فيحصل شك في طهارة هذا الثوب. هذا الثوب مشكوك الطهارة، منشأ الشك ما هو؟ الشك في طهارة الماء. نقول هذا الثوب الآن مشكوك الطهارة، كنا على يقين بنجاسته، نستصحب نجاسة الثوب. الماء الذي غسل به هذا الثوب كنا على يقين بطهارته، نستصحب. إذا استصحبنا طهارة الماء ماذا يثبت؟ آثاره الشرعية، ومن آثاره الشرعية طهارة ما غسل. استصحاب طهارة الماء يعبر عنه بالأصل السببي، استصحاب نجاسة الثوب يعبر عنه بالأصل المسببي. لما؟ لأن الشك في نجاسة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الماء، بسبب الشك في طهارة الماء صار هناك شك في طهارة في نجاسة الثوب، لأننا كنا في البداية على يقين بأنه نجس، لماذا تحول هذا اليقين بعد ذلك إلى شك؟ نقول بسبب الشك في طهارة الماء. عندما حصل شك في طهارة الماء، الشك في طهارة الماء أصبح سببا للشك في نجاسة هذا الثوب، فلهذا استصحاب نجاسة الثوب يقع في مرحلة المسبب، واستصحاب طهارة الثوب الماء عفوا يقع في مرحلة السبب. فهنا معارضة بين الاستصحابين، لأن استصحاب طهارة الماء يثبت لنا أن الثوب طاهر، لأن المستصحب يكون حجة في آثاره الشرعية، بينما استصحاب نجاسة الثوب يثبت أن الثوب نجس. أيهما يقدم؟ قال الأعلام يقدم الاستصحاب السببي، أي استصحاب طهارة الماء، على الاستصحاب المسببي وهو استصحاب نجاسة الثوب. وجه التقديم ما هو؟ وجه التقديم قيل من باب الحكومة، هذا إلى الآن كله مذكور في الحلقة الثانية، من باب الحكومة. ما معنى الحكومة؟ أن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسبب، بمعنى يرفع موضوعه تعبدا. متى يجري استصحاب نجاسة الثوب؟ عند حصول اليقين السابق وهو نجاسة الثوب. لكي يجري استصحاب نجاسة الثوب لا بد من يقين سابق بالنجاسة، ولا بد من وجود شك في النجاسة. خب إذن موضوع جريان الاستصحاب المسببي هو الشك في النجاسة. نقول باستصحاب الطهارة يوجد شك في النجاسة أو لا يوجد؟ لا يوجد، يرتفع الشك، يزول الشك. وهذا معنى أن استصحاب الطهارة يقولوا نزلت الطهارة منزلة علم، لأن الاستصحاب المجرور في باب علمية. فبناء على ذلك باستصحاب طهارة الماء لا يوجد شك في نجاسة الثوب، فينتفي الركن الثاني من أركان الاستصحاب وهو وجود الشك في البقاء. فبالتالي يكون الاستصحاب السببي يلغي ويرفع موضوع الاستصحاب المسببي. ما هو موضوعه؟ الشك. وعند استصحاب الطهارة لا يوجد شك. قال إذا تعارف أصل سببي وأصل مسببي كان الأصل السببي مقدما، ولهذا يجري استصحاب طهارة الماء الذي يغسل به الثوب المتنجس، ولا يعارض باستصحاب نجاسة الثوب المغسول. لما؟ قال وقد فسر ذلك على أساس الحكومة ببيان، لأن استصحاب نجاسة الثوب في المثال ما هو موضوعه؟ الشك في نجاسة الثوب بقاء، الذي هو الركن الثاني من أركان الاستصحاب، الشك في البقاء. واستصحاب طهارة الماء ماذا يفعل؟ يلغي تعبدا، مو حقيقة، يلغي تعبدا الشك في تمام آثار طهارة الماء بما فيها تطهيره، بما فيها تطهيره للثوب. فعندما نستصحب طهارة الماء يثبت لنا أن الثوب طاهر، وإذا أثبت لنا أن الثوب طاهر لا يوجد إذن شك في بقاء نجاسة. فيرتفع بالتعبد موضوع استصحاب النجاسة وهو الشك، كما تقدم في الحلقة السابقة. السيد يشكل على الحكومة بالإشكال الذي تقدم، يقول المفروض أن اليقين المنفي، يعني عدم اليقين الذي هو موضوع جريان الأصل، اليقين هو اليقين الموضوعي كما تقدم بالأمس، والمفروض أن الاستصحاب ليس منزل منزلة اليقين الموضوعي. الأمارة كما أنها ليست منزلة منزلة اليقين الموضوعي فكذلك الاستصحاب. خب ما الدليل على أن الأمارة ليست منزلة منزلة اليقين الموضوعي؟ قلنا لأن دليلها السيرة، إما السيرة العقلائية أو السيرة متشرعية، وكلاهما قاصر عن العمل ولا دليل على العمل باليقين الموضوع. بالأمس تقدم هذا الكلام. دليل الاستصحاب لا قرينة فيه، وهو لا تنقض اليقين بالشك، لا قرينة فيه على تنزيل الاستصحاب منزلة اليقين الموضوعي. غاية ما يمكن أن يلتزم به أن الاستصحاب منزل منزلة اليقين الطريقي، يعني دوره التنجيز والتعليل لليقين الموضوعي. وهذا معنى عبارة السيد أن الإحراز التعبدي، ما معنى الإحراز التعبدي؟ يعني سواء كان أمارة أو كان أصلا ليس منزلا منزلة اليقين موضوعي، والمفروض أن جريان الأصل موضوعه ما هو؟ اليقين الموضوعي. هذا أولا. وأما ثانيا يأتي قال: ولكن يلاحظ من ناحية، هذه الملاحظة هي التي تقدمت على حكومة الأمارة على الأصل، وهي التي سوف تأتي على حكومة أصل على أصل. ولكن يلاحظ من ناحية أن هذا البيان، أي بيان نكتة الحكومة، يتوقف على افتراض قيام الإحراز التعبدي، يعني الأمارة أو الأصل، بالأصل السببي مقام القطع الموضوعي. وقد مرت المناقشة في ذلك أن الأمارة وحتى الأصل السببي الذي هو استصحاب الطهارة ليس منزلا منزلة اليقين الموضوعي أو القطع الموضوعي، عبارة واحدة. هذا أولا. وثانيا يقول: حتى لو سلمنا أن الاستصحاب ينزل منزلة اليقين الموضوعي، ليس دائما يكون الاستصحاب هو الأصل السببي، إذ ربما يكون هناك أصالة الطهارة وليس الاستصحاب. مثلا مثال: إذا كنت على يقين بأن هذا الثوب نجس، وكنت أشك في بقاء طهارة الماء، لا تقول أشك في بقاء طهارة الماء، أشك أن هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر، هنا لا يجد الاستصحاب لأنه لا يوجد يقين سابق. هذا الماء طاهر أم ليس بطاهر مع الجهل بحالته السابق، ماذا تجري القاعدة هنا؟ أصالته طهارة. أشك هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر، الماء كل ما مشكوك الطهارة يكون طاهرا، مقتضى أصالة الطهارة يكون طاهرا. غسل به هذا الثوب، مقتضى أصالة الطهارة أن يترتب عليها جميع ما يترتب على الماء الطهر، ومنه طهارة هذا الثوب. هنا الأعلم ماذا قالوا؟ قالوا أن أصالة الطهارة تقدم على استصحاب نجاة الثوب، مع أن أصالة الطهارة من الواضح أنها ليست منزلة منزلة اليقين الموضوعي. طب الاستصحاب يمكن من بعيد أن يقال هكذا: لا تنقض اليقين بالشك، يعني نزلتك منزلة العلم والقطع. طب لا بأس لو قبلنا هذه الدعوة، مع أنه منزل منزلة العلم، أي علم؟ طريقي للموضوعي. خب لو تجاوزنا، خب أصالة الطهارة أساسا لا يوجد فيها تنزيل، لا يقال أنها منزلة منزلة اليقين الموضوعي أو القطع الموضوعي من الواضح. إذن أصالة الطهارة في المقام تثبت طهارة الثوب ولا يجري استصحاب نجاسة الثوب. هذا ينبه على ماذا؟ ينبه أن تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي ليس بنكتة أن الأصل السببي منزل منزلة اليقين الموضوعي أو القطع الموضوعي، بل بنكتة أخرى. ما هي هذه النكتة الأخرى؟ هي التي تقدمت في الحلقة الثانية وسوف تأتي. قال: ومن ناحية أخرى أن التفسير المذكور وهو الحكومة التي تقوم على افتراض أن الاستصحاب بالأصل السببي ينزل منزلة اليقين الموضوعي غير مضطرد في سائر موارد تقديم الأصل السببي على المسبب. لماذا؟ يقول: لأن هذا التقديم يختص بما إذا كان مفاد الأصل السببي إلغاء شك وجعل الطريقية كما يدعى في الاستصحاب، مع أن الأصل السببي قد لا يكون مفاده كذلك، يعني مفاده العلمية والطريقية. نظير ماذا؟ نظير أصالة الطهارة. ومع هذا يقدم على الأصل المسبب حتى ولو كان مفاده جعل الطريقية. جعل الطريقية يعني وعدم تنزيله منزلة اليقين الموضوعي. فالماء المغسول به الثوب في المثال المذكور لو كان موردا لأصالة الطهارة لا لاستصحابها، يعني هذا الماء كنا نجهل حالته السابقة ولكننا نشك هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر، نجري فيه أصالة الطهارة، لبني على تقدم أصالة الطهارة بلا إشكال على استصحاب نجاسة الثوب المغسول، مع أن دليل أصالة الطهارة ليس مفاده إلغاء الشك ليقال أنه يرفع الشك في استصحاب نجاسة الثوب، ليس مفاده إلغاء الشك لتجري الحكومة بالبيان المذكور. وهذا يكشف عن أن نكتة تقدم الأصل السببي على المسبب لا تكمن في إلغائه، لأن أصالة الطهارة لا تلقي الشك، لأن ليس مفادها جعل الطريقية والعلمية، بل في كونه ما تقدم في الحلقة الثانية. نقول نقطة تقديم الأصل السببي أي استصحاب طهارة الماء على الأصل المسببي أي استصحاب نجاسة الثوب، ما هي نقطة التقديم؟ أنه عرفا كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الآخر قدم المعالج على المعالج. ومن الواضح أن استصحاب طهارة الماء يعالج مورد استصحاب نجاسة الثوب، بمعنى باستصحاب طهارة الماء يثبت أن الثوب طاهر، ولكن باستصحاب نجاسة الثوب لا يثبت أن الماء نجس. استصحاب طهارة الماء يثبت أن هذا الثوب الذي غسل بهذا الماء يكون طاهرا، لما؟ لأن المستصحب يكون حجة في نفسه وحجة في آثاره الشرعية، ومن آثاره الشرعية أن كل ما غسل به يكون طاهرا. ولكن استصحاب نجاسة هذا الثوب لا يثبت أن الماء طاهر أو أن الماء نجسون. إذن استصحاب طهارة الماء يحقق طهارة الثوب، وهذا معنى يعالج مورده، بينما استصحاب نجاسة الثوب لا يثبت أن الماء نجس أو أنه طاهر، لأن ليس من الآثار الشرعية لنجاسة الماء لنجاسة هذا الثوب طهارة ذاك الماء أو نجاسة ذاك الماء. بينما إذا استصحبنا طهارة الماء أثبتنا به طهارة الثوب، فالأصل السببي يعالج مورد المسبب دون العكس. وعرفا كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الآخر قدم المعالج على المعالج. هذه النقطة التي طرحها في الحلقة الثانية، والحلقة الثانية بحث الاستصحاب السببي والمسببي، ذكره السيد بعبارات طويلة يعني اطناب في البيان بالمثال وما شابه ذلك. قال بل في كونه يعالج موضوع الحكم فكأنه يحل المشكلة في مرتبة أسبق، على نحو لا يبقى مجال للحل في مرتبة متأخرة عرفا، يعني لا يبقى مجال للشك لأن باستصحاب طهارة الماء لا تبقى مشكلة في نجاسة الثوب. وهذا يعني أن السببية باللحاظ المذكور نقطة عرفية. أي لحاظ المذكور؟ وهو كون أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني، تقتضي بنفسها التقديم في مقام الجمع العرفي بين دليلي الأصلين أي السببي والمسببي. بقي التطبيق السابع، وهو أيضا تطبيق لا كثير كلام فيه لأنه تقدم عينه في الحلقة الثانية. حاصله أننا نفرض أن المعارضة حصلت بين الاستصحاب مع أصل آخر. مثلا إذا كنا على يقين بوجوب صلاة الجمعة، أشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة، مقتضى الاستصحاب ما هو؟ جريان بقاء وجوب صلاة الجمعة. كنت على يقين بأن الجمعة واجبة، أشك في بقائها، أستصحب بقاء الوجوب. وأيضا أشك شبهة حكمية، مقتضى الشبهة الحكمية جريان أصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلم. إذا مقتضى جريان أصالة البراءة عدم وجوب صلاة الجمعة، ومقتضى الاستصحاب وجوب صلاة الجمعة لليقين السابق بوجوبها، فتحصل المعارضة، أيهما يقدم؟ قيل بتقديم الاستصحاب على البراءة. وجه التقديم ما هو؟ قالوا الحكومة بالبيان الذي تقدم مرارا. لماذا؟ لأن موضوع جريان أصالة البراءة ما هو موضوعه؟ الشك وعدم العلم، رفع عن أمتي ما لا يعلم. عند عدم العلم تجري البراءة. الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول لا تنقض اليقين بالشك. معنى ذلك أن دليل الاستصحاب يجعل المتيقن عالما، يعني ابقى على يقينك السابق، يعني بمثابة أنك عالم، فينزل المتيقن منزلة العالم، أو ينزل المشكوك منزلة المتيقن. إذن بالاستصحاب يحقق العلم واليقين، فيرتفع موضوع جريان أصالة البراءة. موضوع جريان أصالة البراءة عدم العلم، وبالاستصحاب يتحقق العلم، فيرتفع موضوع أصالة البراءة. قال سابعا إذا تعارض الاستصحاب مع أصل آخر كالبراءة وأصالة الطهارة، يعني تعارض الاستصحاب مع أصل آخر كالبراءة أو أصالة الطهارة، يعني كنا على يقين سابق بأن هذا الماء نجس، الآن نشك طاهر أو نجس، نستصحب بقاء نجاسة، مقتضى أصالة الطهارة ماذا تقول؟ أنه طاهر، فيتعارض الاستصحاب مع الطهر أو البراءة كما في مثال وجوب الجمعة. تقدم الاستصحاب بالجمع العرفي، والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي أن يقال أن دليل الاستصحاب حاكم على أدلة تلك الأصول، أي البراءة والطهارة، لأن مفاد الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين وإلغاء لا تنقض اليقين بالشك، إلغاء الشك، إذا لا يوجد شك، وموضوع البراءة ما هو؟ الشك. وتلك الأدلة أخذ في موضوعها الشك فيكون رافعا لموضوعها بالتعبد، وهذا معنى الحكومة. فإن قيل لسان الاستصحاب أخذ فيه الشك لا تنقض اليقين بالشك، ولسان أصالة الطهارة أخذ فيها الشك، ولسان أصالة البراءة أخذ فيها رفع عن أمتي ما لا يعلم، فكل من دليل الاستصحاب ودليل أصالة البراءة أخذ فيهما الشك. دليل الاستصحاب أخذ فيه الشك، ودليل البراءة أخذ فيها الشك. الجواب نقول صحيح، من حيث الإثبات لسان الاستصحاب أخذ فيه عنوان الشك لا تنقض اليقين بالشك، وأيضا لسان البراءة أخذ فيه عنوان الشك رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ولكن الكلام ما هو المجعول في باب الاستصحاب؟ المجعول في باب الاستصحاب هو الطريقية والعلمية، بمعنى تنزيل التعبد، قل هكذا، التعبد ببقاء اليقين، وإذا كان مفاده هو التعبد ببقاء اليقين فهو يلغي الشك الذي مأخوذ في موضوع أصالة البراءة. قال فإن قيل كما أن الشك مأخوذ في موضوع البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وأصالة الطهارة أيضا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدير بعينه فتدعى. كذلك الشك مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب. فإذا لماذا يقال بتقديم أحدهما على الآخر؟ يقال كان الجواب أن الشك وإن كان مأخوذا في موضوع أدلتها جميعا أي أدلة الأصول، ولكن دليل الاستصحاب هو الحاكم. لما؟ لأن مفاده التعبد باليقين وإلغاء بخلاف أصالة البراءة، ليس مفادها التعبد باليقين رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بخلاف أدلة الأصول الأخرى لأن مفاده أي دليل الاستصحاب التعبد باليقين وإلغاء الشك بخلاف الأصول الأخرى. وهذا تقدم الفرق بين أصالة البراءة وأصالة الاستصحاب وتقسيم الأصول العملية. نعم هذا نعم خب الآن يأتي توجيه آخر. قال وهذا البيان يعترض عليه بالاعتراض الكلي الذي تقدم في الموردين السابقين، وهو أن الحكومة فرع أن يكون الدليل الحاكم منزل منزلة اليقين الموضوعي حتى يتحقق ملاك النظر. ملاك الحكومة هو النظر، أن يكون الحاكم ناظرا للمحكوم. المحكوم هو أصالة البراء، ما هو موضوعه؟ عدم العلم، عدم اليقين، أي اليقين المنفي. أي يقين؟ اليقين الموضوعي، تقدم بالآن اليقين الموضوعي لا اليقين الطليقي. والمفروض أن الاستصحاب ليس منزل منزلة اليقين الموضوعي. الاستصحاب ليس منزلا منزلة اليقين الموضوعي. فإذا لم يكن الاستصحاب منزل منزلة اليقين الموضوعي، وموضوع أصالة البراءة هو اليقين الموضوعي، إذا لا يكون الاستصحاب ناظرا للبراءة. فإذا لم يكن ناظرا لم يكن حاكما. وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التي علقناها على دعوى حكومة دليل حجية الأمارة على أدلة الأصول. فلاحظ الأحسن أن يقال في وجه تقديم الاستصحاب على بقية الأصول كالبراءة أن يقال أنه من باب تقديم الأظهر على الظاهر، النقطة التي أشار إليها في الحلقة الثانية. يقول دليل الاستصحاب أظهر في الشمولي من بقية الأصول. وجه الأظهرية ما هو؟ يقول تقييده بكلمة أبدا، لا ينبغي لك نقض اليقين بالشك أبدا. أبدا يعني في جميع الموارد. إذن بمقتضى كلمة أبدا يكون ظهور الاستصحاب في شموله لموارده حتى في مورد اجتماعه مع البراءة أقوى من ظهور رفع عن أمة ما لا يعلمون. ما هي القرينة على الأقوائية؟ التأبيد، قوله لا ينبغي لك نقض اليقين بالشك أبدا، الظاهر في أقوائية شمول دليل الاستصحاب لمورده من ظهور البراءة من حيث الشمول لموردها. وهذا ما ذكره في الحلقة الثانية. قال والأحسن تخريج ذلك، تخريج التقديم على أساس آخر من قبيل أن العموم في دليل الاستصحاب عموم بالأداء. ما هي الأداء؟ أبدا. ونحن قلنا كلما تعارض العموم المستفاد بالأداء من العموم المستفاد بقرينة الحكمة أيهما يكون أقوى ظهورا؟ المستفاد من بالأداء. قلنا نظير إذا تعارض أكرم، إذا قيل أكرم فقيرا ولا تكرم كل فاسق، قلنا يقدم هنا لا تكرم كل فاسق على أكرم فقيرا عندما يتعارض الإطلاق البدلي العموم البدلي مع العموم الشمولي. لماذا يقدم هنا العموم الشمولي؟ بلحاظ أن العموم فيه مستند إلى أداة الوضع كل، بخلاف العموم البدلي أكرم فقيرا. هذا أعتقد كان التطبيق الثاني أو الأول. نعم التطبيق الثاني. التطبيق الثالث، التطبيق الرابع بعد، الرابع إذا تعارض دليل شمولي. قال من قبيل أن العموم في دليل الاستصحاب عموم بالأداء لاشتماله على كلمة أبدا، فيكون أقوى وأظهر في الشمول لمادة ما المقصود بمادة الاجتماع؟ يعني اجتماع الاستصحاب مع أصالة البراءة. هذا تمام الكلام في تطبيقات الجمع العرفي. يأتي الكلام إن شاء الله في بحث التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية. يعني بمعنى آخر تم الكلام في مباحث التعارض غير المستقر، بقي الكلام في التعارض المستقر. هل إذا تعارض دليلان ولم يمكن الجمع بينهما بأحد أوجه الجمع العرفي، هل يقال تعارضا فتساقطا فيلجأ إلى نظرية التساقط بعد عدم إمكان الجمع العرفي بينهما، أو يقال بالتخيير؟ هذا ما يأتي الكلام عليه مفصلا، والحمد لله رب العالمين. نعم شيخ نوفل. شيخنا متفق عند